فاسكت ولا تستطيع أن تفعل شيئا بعد يعني حكم القضاء باليمين. فإذا حلف اليمين يأخذ الحق ويمشي. نعم، ما الذي يجعلك تسكت عن حقك؟ الذي يجعلك تسكت عن هذا الحق هو الاعتقاد القائم والتعظيم القائم في قلبك لما قد حلف به على هذا الأمر. حلف بالله جل وعلا العظيم الذي يعظمه الحالف ويعظمه المحلوف له. حلفني بالله، لذلك أنا تركت الأمر. خذ روح. وأنت عندما تتنازل لسان حالك ماذا يقول؟ أخذ روح. ما معنى روح؟ يعني هيئة روح، أخذت الأمر والآن تمشي. ولكن عنده يقين أن الذي حلف به الحالف يعلم الصادق من الكاذب، وليس العلم فقط، ولكن سيجازي الصادق على صدقه ويعاقب الكاذب على كذبه. لذلك خذ وروح، لكن هيّا وقف تروح. ها؟ سآخذ حقي منك إما في الدنيا وإما في الآخرة. لذلك نتنازل عن الحقوق يا عبد الله إذا كان الحلف بالله جل وعلا. فمن حلف بغير الله يعظم المحلوف به الذي هو غير الله مثل هذا التعظيم، بمعنى أنه عالم ويعلم الصادق من الكاذب، وبمعنى أنه سينزل العقوبة بالكاذب ويكافئ الصادق المظلوم ويعاقب الظالم الذي حلف. إن كان هذا في غير الله فهذا شرك أكبر باتفاق. أما ما اعتاد الناس عليه والنبي، ها يعني إخواننا في مصر يحلفون بالنبي، ها بل يعني في اليوم الواحد يمكن 30 مرة يا شيخ، ونعلم يقينا أنهم لا يقصدون أن النبي يعلم الصادق من الكاذب فيما حلف عليه، ولا يقصدون أيضا أن النبي ها سينزل العقوبة بالكاذب ويكافئ الصادق، أبدا لا يقصدون. وهم المقصودون بهذا الباب الذين لا يقصدون. طهر ألفاظك كما طهرت قلبك وأفعالك، لا بد أيضا من تطهير الألفاظ يا عبد الله. هذا هو المقصود، يعني ما اعتاد الناس به قولا واعتاده الناس وكثر على السياق على سياق ألسنتهم، هذا هو المعني هنا، ولا شك أنه في باب الشرك الأصغر. وهذا مراد المصنف رحمه الله رحمة واسعة، أنه إنما يريد الشرك الأصغر. لذلك يؤكدها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى وراجعه ابن عمر، وثبت أيضا بلفظه عن ابن مسعود تماما مثل حديث ابن عمر. جاء ابن مسعود أنه قال: من حلف بغير الله، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر وأشرك. وكذلك جاء في الصحيحين ما يؤكد ذلك. جاء في الصحيحين إن الله عز عن ابن عمر أيضا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وقد اعتاد العرب أن يحلفوا بالآباء لأنهم كانوا يعظمون الآباء تعظيما لا نظير له. الأصل عندهم تعظيم الآباء، وإن كان الآباء في ضلالة وانحراف وعماية تامة، فلا بد من للولد أن يعظم الآباء وما كان عليه الآباء. وكذلك روى أبو داود رحمه الله عن بريدة مرفوعا قال: من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا أيضا كان كثيرا جدا واعتاد الناس عليه كثيرا. والأصل كما ذكرت أن الحلف يتردد، ولكن المراد هنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كان قد اعتاده الناس وألفه العرب، وهو ما يراد به أو ما نحيه. وهو الشرك الأصغر مما اعتاده الناس في الجاهلية. ولا شك أنهم وكذلك الناس في زماننا هذا ممكن بعض الناس يقصد، خاصة الذين يحلفون بالعباس أو بفلان، وتراه يعني إن كان يريد أن يكذب يحلف بالله، وإن كان يريد أن يكذب لا يمكن أن يحلف بالعباس. لذلك الذي يعرفه على مذهبه يقول له لا تحلف بالله، تعال احلف لي بالعباس، لأنه يعلم يقينا أنه لا يحلف بالعباس كاذبا. يقول له ليش؟ هكذا وجدنا في كتبهم، لأنهم يزعمون أو برروا، يعني برر أصحاب العمائم لأتباعهم، لأن الله عز وجل رحيم بخلقه، فأنت لو حلفت بالله كاذبا ربك ذو رحمة واسعة بيرحمك، لكن العباس ما يرحم. العباس فورا يشور في الدنيا قبل يعني يضرك في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. لذلك تجد عندهم الجرأة أن يحلفوا بالله عز وجل كذبا، ولكنهم لا يحلفون بالعباس، خاصة العباس. قل له بعلي ولا بحسن يقول لك هذا كلهم أهل خير أهل رحمة، لكن العباس ما عنده غشمرة، العباس على طول يشور في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. لكن المراد هذا مما يدل دلالة واضحة أن السلف يعني ما زالوا ينبهون بما جاء في الأكبر على ما هو واقع في الأصغر، لا كما اعترض الناس على إمامنا رحمة الله عليه رحمة واسعة. ثم استدل بعد ذلك بما ثبت عن ابن مسعود، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال المنذري رحمه الله وغيره رواته رواة الصحيح الذين رووه عن ابن مسعود، وهذا طبعا موقوفا، وقد رواه أبو نعيم من نفس الطريق ونفس الرجال مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. إيش العلة؟ العلة واضحة، نحن قلنا طيب هل مراد ابن مسعود لأن أحلف بغير الله يعني الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ لا، مراده الأصغر. وهذا دليل قاطع على إن كان هذا موقفهم من الشرك الأصغر، فما هو موقفهم رضي الله تعالى عنهم من الشرك الأكبر يا عبد الله؟ تدبر. يقول أنا أحب إلي أني أحلف بالله عز وجل كاذبا. طب لو حلفت بالله كاذبا عندك حسنة وعندك سيئة، وين الحسنة؟ كونك حلفت بالله حسنة توحيد أحسنت، لكن كذبت، إذن عندك سيئة. ما هي السيئة؟ كونك كذبت. عندك حسنة وهي التوحيد، أنك ما حلفت إلا بالله، وعندك سيئة كونك كذبت. ولكنك لو حلفت بغير الله صادقا، عندك حسنة ولا ما عندك حسنة؟ لا، وين التوحيد؟ الله يصلحك. حلف بغير الله لكن صادقا، فعنده حسنة، ما هي الحسنة؟ الصدق. وعنده سيئة، ما هي السيئة؟ الشرك. فلا شك أن سيئة الشرك تفوق سيئة الكذب والكبائر. الكذب أقصاه ممكن يكون صغيرة وممكن يصل إلى الكبيرة، اليمين الغموس أعظم منها، ما أعظم من اليمين الغموس، ما كبيرة. ولكن يبقى الشرك الأصغر، وهذا فقه الصحابة. من هنا رتب العلماء رحمة الله عليهم مراتب المعصية. قالوا المرتبة الأولى أعظم مراتب المعصية الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، والنفاق الأكبر المخرج من الملة. المرتبة الثانية الشرك والكفر والنفاق الأصغر العمل الخفي، كيف؟ قول ما شئت. المرتبة الثالثة البدعة. المرتبة الرابعة الكبائر. شوف الكبائر وين؟ أيضا بينها مرحلة وبين الشرك الأصغر يا شيخ. ما هي على طول مباشرة بعد الشرك؟ الشرك الأصغر، لا، بينهم بينهم أيضا برزخ وهو البدعة والعياذ بالله. ثم المرتبة الأخيرة وهي الصغائر، وبعضهم ذكر لا في مرتبة أقل منها، أقل من الصغائر، وهي خلاف الأولى. إن بعض العلماء يقول إحنا ما نقول صغائر، هذا خاصة فيما يتعلق بالأنبياء، تعظيما للأنبياء وتقديرا للأنبياء واحتراما للأنبياء في باب التلفظ وغيره، ما نقول أن الأنبياء قد عصوا، وإنما نقول الأنبياء خالفوا الأولى. ولكن ردوا عليهم العلماء، قال والله عز وجل في القرآن يقول وعصى آدم، إذن وعصى ما في مانع من كلمة يش المعصية، ولكن كلنا نعتقد اعتقادا جازما أن معاصي الأنبياء لا تكون إلا في باب الصغائر، ما تصل إلى الكبائر أبدا. المراد أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب ولا شك. أقول ومنه ومن هذا القول من قول ابن مسعود أخذ العلماء مراتب المعاصي، وكذلك من قول غيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا القول عن ابن مسعود يؤكد ما سبق أنهم السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما كانوا يستعملون ما جاء في الأكبر على الأصغر، وما جاء في النصر على الأكبر، وأن الباب واحد. لما؟ إيش العلة؟ العلة أنها شرك، والشرك ذكره الله عز وجل على أنه نوع واحد في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأيضا هذه نكرة، يشرك شرك نكرة، ما هو معرف أبدا، وجاء في سياق إن الله لا يغفر في سياق النكرة والنكرة. وهذا يدل على ماذا؟ على عموم الشرك، هذا معناه أي شرك. إيش النتيجة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك بأي شرك كان. لذلك الصواب الصحيح في أقوال العلماء أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر كله لا يغفره الله جل وعلا، وكله لا يدخل تحت المشيئة، بخلاف ما كان دون الشرك. يلي دون الشرك، وش دون الشرك؟ عندنا المرتبة الأولى والمرتبة الثالثة، من المرتبة الثالثة وجانا، لكن أيضا المرتبة الثالثة قسمها العلماء، لأن فيه بدعة شركية، وفيه بدعة كفرية، وفيه بدعة نفاقية، هذه لا تدخل وإنما تلحق بما كان قبلها. وأما البدعة التي دون الكفر والشرك والنفاق فإنها تنزل لما لباب الكبائر، وهي تحت مشيئة الله جل وعلا على ما ذكره العلماء. ومنهم من أيضا جعل البدعة كلها تلحق في باب الإشراك، أنه لا يغفره الله تبارك وتعالى، بل نصوا على ذلك من باب الزجر، وإلا الأصل أنه داخل تحت مشيئة الله جل وعلا. المراد أنهم رضي الله تعالى عنهم ما زالوا يستعملون النصوص التي جاءت بالأكبر على الأصغر، وهذا إن دل يدل على أنهم يعظمون أمر الشرك ولا يريدون أن يهونوا من أمر الشرك، وإن وصف الشرك بأنه أصغر أو شرك خفي أو شرك في العمل والعياذ بالله، لا يريدون التهاون في هذا الباب بحال من الأحوال، فلله تعالى ذرهم إن كان هذا حالهم ومواقفهم من الشرك الأصغر، فما الظن بهم في باب الشرك الأكبر؟ لا شك أنهم أبعد الناس منه رضي الله تعالى عنهم جميعا، لأنهم قد علموا حق العلم أن الشرك كله خارج عن مشيئة الله، وأنه مما لا يغفره الله تبارك وتعالى. وهذا كله دليل على أنهم يجلون أمر التوحيد إجلالا عظيما، وأيضا تعظيم جنب الله عز وجل بعدم حتى في باب الألفاظ ألا يجعل له ندا ولا شريكا ولا مثلا ولا كفئا ولا سميا ولا غيره، بجميع الألفاظ التي جاءت في كتاب ربنا تبارك وتعالى، فيشدون جميع الأبواب التي توصل إلى الشرك. وأيضا كما عرفنا لماذا يعظمون أمر الشرك الأصغر؟ لأنه ما من شرك أصغر إلا وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. لذلك لا بد من سد الباب من أول الطريق وعدم فتحه بحال من الأحوال. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة بعد ذلك أثر حذيفة وحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو كما ذكر أهل العلم وذكر علماؤنا أن هذا الباب يعني يمكن تقسيمه إلى نصفين. هذا الباب الذي عقده ممكن تقسيمه إلى نصفين، ما سبق هو القسم الأول، وما سيأتي من حديث حذيفة وكذلك من قول إبراهيم النخعي رحمهم الله جميعا ورضي الله تعالى عنهم، وهو القسم الثاني. لما؟ لأن فيه ذكر العلاج وذكر التوفيق لما قد اعتاد الناس عليه، أو ذكر التوفيق لما يجب في حق الله عز وجل ولما يجوز في حق غير الله تبارك وتعالى. فهذا الباب من الأبواب التي يذكرها العلماء أنها تتردد بين الواجب لله وبين الجائز لغير الله. ذكرنا أظن قديما يمكن نسيتم، ذكرنا ما يتعلق في الحب، وذكرنا ما يتعلق في الخوف، وذكرنا ما يتعلق في الطاعة. هذه كلها من الأبواب لا شك الأصل فيها أنها في باب الشرك الأكبر، ولكن قلنا يدخل فيها نوع من الشرك الأصغر، وقلنا الأصل فيها أنها تتردد بين الواجب لله والجائز لغير الله، إن كنتم تذكرون، واللي ما يذكر يرجع ويشوف التعليقات اللي ذكرناها في هذه الأبواب، فلا شك أنها تتردد. الأصل في الخوف أنه واجب في حق الله جل وعلا، الخوف التعبدي، ولكن أيضا إحنا نخاف من الظالم، ونخاف من المجرم، ونخاف من الأسد، ونخاف من المرض، ونخاف من البلاء، نخاف خوف، هذا خوف وهذا خوف، ولكن شتان، ذاك خوف واجب، خوف عبادة، وهذا خوف جائز. أيضا في هذا الباب وهو إضافة النعم أو بيان الأسباب والمسببات في حصول النعم وحصول المنافع أو اندفاع المضار عنه. نعم، الأصل أنها لله جل وعلا، وكما ذكرنا هذا هو الكمال، ولكن أحياناً باب المجاملات يقتضي أنك أيضاً تنكر فلان، لأن فلان هو الذي كان سبباً في حصول هذا الخير لك. صحيح المسبب هو الله، واللي جاب لك السبب هو الله، واللي هيأ لك السبب هو الله، ولكن فلان ينكر، فلان يشكر، فلان يعني تضاف له هذه الحسنة، هذه حسنة من حسناته، يعني كان سببا في إيصال الخير لي. والناس تحب أنها تذكر، يعني في باب الإحسان وكذلك في باب إضافة النعم وغيره، وباب الشكر ما في مانع إن كان ولا بد، هذا أصل في باب التعامل. وذكر علماؤنا أيضا أن هذا يعني أيضا داخل علينا من يعني مشهور جدا عند الناس من الأقوال المأثورة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا نشكرهم، فكيف تشكرهم وأنت تقول لنا لا تقول إلا أن هذه النعمة حصلت لي من الله؟ طيب أنت كنت مريضا، كنت يعني كنت على شفا هلكة، وجاء هذا الطبيب وجاء وسوى لك العملية، والعملية يعني أثقل فيها وتعب فيها، وانت تحب، والطبيب أيضا يحب أن يذكر ويشكر. نقول ما في بقى، الأصل أنك تعتقد، وهذا لا شك، هذا محل اعتقاد، أن هذا الطبيب من الذي ساقه لك؟ الله. من الذي هيأ له المعرفة؟ من الذي وفقه في نجاح العملية؟ الله جل وعلا. ولكن الناس تحب أن تذكر، تحب أن تشكر، ولا شك، وكما ذكرنا من باب لا يشكر الله من لا يشكر، بل ومن باب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. طيب كيف يكافئه وإحنا ما نذكر؟ لا أذكر، ولكن هناك باب بدون الحرف واو، هذا انكر. لذلك هنا جاء عن حذيفة، وهذا القسم الثاني مثل ما قلت، يعني منعت من العقل ومن التشريك بين الله وغير الله، وان كان سببا حقيقيا منعت من ذلك باستعمال الواو، لكن جاء فتح لك الباب. يعني شريعتنا ولله الحمد والمنة لا شك. هذا صنع لك المعروف. قل إن كان ولا بد فيجوز لك, يجوز ها يجوز لك أن تقول ها أن هذا كان بفضل الله جل وعلا. ثم فضل فلان الطبيب الدكتور المهندس أيا كان ممن أوصلك خيرا أو يعني أتى إليك بحسنة أو دفع عنك مكروها. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وما شاء فلان, ولكن قولوا, ولكن كما ذكرنا لا تتوسع يا عبد الله. هذا إن كان ولا بد, وأيضا لا بد أن يكون ها سببا حقيقيا. قل ما شاء الله ثم شاء فلان, ما في مانع. لا شك لفلان مشيئة وللخلق والعباد مشيئة, وربنا جل وعلا قال وما تشاءون إلا أن يشاء. عبد الله عز وجل ذكر له مشيئة جل وعلا, وللعباد والخلق مشيئة أيضا, وما ما في مانع. لكن وجوب التفريق بين مشيئة الله ومشيئة العبد, الفرقان واضح وعظيم جدا. إياك أن تخلط يا عبد الله. فمن صنع المعروف لا شك أننا نذكر له ذلك ونذكر له الفضل, ولفنقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وكذلك جاء أثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله رحمة واسعة أنه يحرم, وكلمة يكره لا شك, والنص اللي عندنا أنه قال يكره أعوذ بالله, أو يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. طيب ليش ذكرها؟ ليه ما اكتفى بقول حذيفة؟ فرق العلماء لا شك بين ما شاء الله وشاء فلان وبين قول أعوذ بالله وبك, لأن العوذ فيه تعوذ وفيه التجاء لجوء, وهذا لا يكون إلا حاضرا ناظرا كما يقولون. يعني لا يكون التعوذ الأول ممكن يكون من باب الإخبار, أن تقول أنا كنت مريضا كنت كذا ثم شاء الله وشاء فلان الطبيب ثم شاء فلان الطبيب, فتعلق المشيئة بالمشيئة والفضل بالفضل, هذا ممكن يكون من باب الإخبار عما مضى. وأما التعوذ لا يكون إلا من أمر حاضر أو من أمر يعني حاضر محسوس أو مظنون, فتتعوذ وتلتجئ إلى من يعني يرد عنك ويعيدك من ذلك الذي أنت تخاف منه, وهذا قالوا يمنع منعا باتا, والأمر فيه أشد مما وقع الإخبار به من باب حصول نعمة أو دفع مضرة فيما مضى. إيش الفرق؟ قالوا لا يجوز أن يتعوذ المتعوذ إلا بمن كان حاضرا حيا قادرا على أن يدفع عنك ذلك الضر, هذا شرطها. لذلك ذكرها رحمه الله بأثر خاص عن إبراهيم النخعي. وكلمة يكره كما ذكرت يعني جاء الكراهية معهودة بل مستفيضة في كلام السلف, ولا إما أنها تكون في التحريم لا في الكراهة على المصطلح عند علماء أصول الفقه, أنه من باب الكراهة من فعله من تركه يثاب ومن فعله لا شيء عليه. لا, هذا ما نقول على ليس على هذا الباب, وإنما الكراهة هنا مما قد استفاض عن سلف الأمة وعن علماء الأمة من الصحابة والتابعين أنهم يستعملون كلمة الكراهة في باب التحريم حتى صار عرفا لهم. يعني هذه من الأمور المتعارف عليها في ألفاظ السلف, لذلك ذكرنا كثيرا ومرارا ودائما نذكر أو يقرأ يعني فيما صنف الإمام أحمد رحمه الله وفيما صنف الشافعي رحمه الله كثيرا يستعملون الكراهة في مواطن التحريم. وأيضا الدليل كما ذكره علماؤنا ومشايخنا رحمة الله عليهم في كتاب الله جل وعلا كما في سورة الإسراء, ذكر ربنا جل وعلا في سورة الإسراء أعظم الكبائر وأعظم الفواحش والمنهيات العظيمة والموبقات الكبيرة، منها قتل النفس والزنا وأكل مال اليتيم، وأن تقوم ليس لك به علم، أن تتقول على الله بلا علم وغيره، والفخر والخيلة وغيرها. ثم ختم ذلك كله، أي هذه الكبائر والمنهيات، بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طبعا ليس المراد الكراهة عند الأصوليين، ولكن المراد التحريم، بل أشد التحريم، كما قال السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين، أن ذلك كله في باب يعني الكراهة، التحريم الذي هو أشد أنواع التحريم. وكذلك في قراءة يعني في هذه الآية: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ولا شك المراد أنها من أعظم أنواع ومن أشد أنواع التحريم. فالمراد فيما ثبت عن إبراهيم النخعي وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه ورحمهم الله جميعا، أن المدار على التفريق الواجب بين الواو ثم، لأن الواو كما نعلم يمكن كثير منا مثل ما قلت ما يعرف أنه في فرق بين الواو وبين نعلم. هذا موطن التعليم تصحيحا وصيانة للاعتقاد وتحقيقا للتوحيد، حتى تبلغ أعلى مراتب التوحيد في جنب الله تبارك وتعالى. وإن كنت لا تقصد، بل وإن كنت لا تعلم أن العرب فرقوا بين الواو وبين ثم، هذا موطن التعليم، هذا موطن التعليم. نعم، فواو تقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، وطبعا المساواة تقتضي الندية، ولا أيضا تفيد معنى من المعاني التي تفرق بين الخالق والمخلوق، لا من حيث الترتيب ولا من حيث التعقيب ولا من حيث التفريق، سواء كان في المشيئة، في الإحسان، في النعمة، في دفع الضر، في حصول المنفعة، في حصول الخير، في نزول المطر، في أي مكان أبدا. وأما كلمة ثم فلا شك، وهذه مثل ما ذكرنا، فلذلك الواو تقتضي التسوية والعياذ بالله بين الخالق والمخلوق، والتسوية لا شك باب من أبواب الشرك، وإن كان لا يقصد، بل وإن كان لا يعلم ولا يفقه يعني في باب اللغة، كل ذلك مما ينبغي تصحيحه. أما كلمة ثم لا شك أنها لا تقتضي، يعني لا تقتضي، بل تقتضي وجوب المغايرة. يعني مثلا أنت لو قلت دخل فلان وفلان، دخل فلان وفلان، دخل أحمد وعبد الله، ممكن يكون عبد الله دخل الباب قبل أحمد، وأنت تقول دخل أحمد وعبد الله، وممكن يكون أحمد وعبد الله بعدين عبد الله، وممكن يكون عبد الله بعدين أحمد، وممكن يكون دخلوا سواء، الباب واسع للاثنين سواء، ولا في خطوة يعني يسترقان. أما إذا قلت دخل أحمد ثم، لا لا، عند العرب وعند العجم كلهم أحمد، ها، ثم يعقبه بزمان في تراخي، في تأخر، في تفريق، لذلك لا نستعمل في باب عطف غير الله عز وجل على الله إلا كلمة ثم. هذا مقتضى الوضع اللغوي، سواء مثل ما قلنا معلوما أو ليس بمعلوم. ومما يستدل به العلماء على أن الأمر شديد، وإن كانوا لا يقصدون، وإن كانوا نقول لا يقول، إيش الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا فيما حكى عمن ذكرهم سبحانه وتعالى عما كانوا عليه في الدنيا، حكاه في الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ها، إن نسويكم برب العالمين. هل المشركون سووا بين رب العالمين وبين الأصنام على حد سواء؟ لا والله، بل الله عز وجل ذكر عنهم، ها، ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يفرقون في باب الربوبية، بل وكذلك في باب الألوهية، ما يتوجهون إلى الأصنام إلا لتقربهم زلفى إلى الله وشفاعة لهم عند الله جل وعلا، زلفى وشفاعة، إذا ما في مساواة. ومع ذلك إيش يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين، لنسويكم، يعني بالألفاظ والأفعال دون دون المقاصد والنيات. لذلك العلماء يعني بينوا لنا أن الأمر مما يجب الحذر منه وإن كنت لا تقصد، بل وإن كنت لا تعلم ولا تفقه. نعم، كل ذلك مما ينبغي التنبه له كما ذكر، وكما ذكر رحمه الله، وهذا ما أراده المصنف رحمة الله عليه رحمة واسعة. ثم يقول فيه مسائل، اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنعام، واضحة جدا، وقد فسرناها من قول ابن عباس ومثل لها وشرح لها وضرب لها الأمثلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي إلى الاستدلال بالأنداد، وإن كانت نكرة في سياق النفي فلا تجعلوا لله أندادا، أي مطلق الندية، كانت في الألفاظ، كانت في الأفعال، كانت في غيرها، فضلا عن المقاصد والنيات، أي مما يعني يستعمل في باب الشرك الأصغر. نعم. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. هذا ما ذكرت يعني مما يدافع به عن نفسه رحمه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، مما عابه عليه بعض أهل زمانه، وما زالوا يقولون أنتم ما تتقون الله، تجون عند الآيات اللي أنزلها الله في الكفار الأصليين وتنزلونها على نحن يلي نؤمن بالله ونؤمن برسول الله ونؤمن بالقرآن ونطوف حول القبر. ما شاء الله، عند نطوف حول القبر يعني هينة وسهلة جدا والعياذ بالله. فنقول له هكذا الصحابة ما زالوا يفسرون الآيات النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، وهذا ما جاء عن ابن عباس وعن غيره رضي الله تعالى عنه، وهذا مقتضى يعني فهم السلف الذي أمرنا بماذا؟ باتباعهم إن كنت تريد الاتباع وإن كنت تريد الفوز بوعد الله جل وعلا. بل نقول أعظم من هذا، ما هو فقط جاء عن الصحابة، يعني هنا المصنف رحمه الله ايش يقول أن الصحابة جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما يعني جاءوا وقالوا إنا نستغيث بك، قال جعلتني لله ندا، وهذا أقرب الناس وأحب الناس إليه أبو بكر الصديق، فجعلتني لله ندا، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهل يعني في عقيدة أبي بكر أن الأمر على درجة سواء بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربنا جل وعلا؟ احنا نحلف يمين أنه لا والله، ولا يقصد التساوي ولا يقصد المشاركة والتساوي والإشراك التام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وإنما استغاثه بالرسول في أمر يقدر عليه، الرسول يقدر يدعو عليه يحل في مكانه، الرسول يقدر يقول للناس اقتلوه وافعلوه، الرسول يقدر بارك، لكن أجعلتني لله نجا أطلقها. إذا تستعمل يعني ما كان في باب الألفاظ على ما كان في باب المقاصد تحذيرا وزجرا وتحقيقا للتوحيد وصيانة للتوحيد. نعم. الثالث أن الحلف بغير الله شرك. نعم، على ما جاء في النص، على ما جاء في النص لا شك، وهذا الشرك كما ذكرنا لا شك يتردد بين الأصغر وبين الأكبر، والذي نريده الأصغر، فإذا كان الأصغر معني فالأكبر من بابي أولى. نعم. الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، هذا من كما ذكرنا مقتضى مراتب المعاصي، مثل ما قلنا يعني حلف بغير الله عنده سيئة وعنده حسنة، وحلف بالله كاذبا عنده حسنة وعنده سيئة، ولكن شتانة. نعم. الخامس الفرق بين الواو والقمة في اللفظ. نعم. الواو ايش قلنا؟ تقتضي التسوية والتشريك، ولا تفيد بوجه من الوجوه تعقيبا ولا تراخيا ولا تفريقا بين المعطوف والمعطوف عليه، هذا باتفاق العرب. واما ثم فهي اصل في التراخي، أصل في التراخي بين المعطوف والمعطوف عليه، وأصل في التبعية، وأصل في التفريع، ولا تفيد تسوية بوجه من الوجوه إلا إن كان المرء كان أعجميا أكثر منه عربيا، ولا يفهم مقتضى يعني وضع العرب في باب الواو وذمه. نعم. أيضا مما يذكر هنا أنه لا يعترض بأن القائل ما شاء الله وشئت لا وإحنا نقول أصل هذا النهي الذي جاء في من لا يقصد، بل عندنا أعظم ممن لا يقصد وهو من لا يفقه، فهذا لا شك هذا هو الباب. ومثل ما ذكرنا جاء العلاج، لأن يعني والعلاج ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت.